الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه شوق شد الله ملاقات خخي نؤلام دد ملاقات خخي وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه سوق شد الله ملاقات خخي نؤلام دد ملاقات خخي ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه او سوق شد الله ملاقات بدغني نؤلام دد ملاقات بدغني فقالت عائشة أو بعض أزواجه إنا لنكره الموت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا نور ببيان ويله خمر بدغنو تالا ملاقات خوب فمرد من لها سليه نمر خمنفول بدغنو قال ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضره الموت مبشر برضوان الله وكرامته نبي الإسلام إذا مطلبنا له يقول خام خام مرد لا خوخ غنل يا بدغنل بل كالك مؤمن چ اغلا مرگ را حاضر شي ځل کدن شروع شي او د لذیر ورکړې شي الله پر ځاون گئی باندې او د عزت دی ورکړې شي چې الله ته عزت من کړي فليس شيء حب اليه مما امامه نو بیا د مخله شي سدي دا غین ور لبل شي محبوب ني فاحب لقاء الله واحب الله لقاءه نو فدغه دوران کې دا خو خی چې د الله ملاقات کی الله د ملاقات خو خی وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته أو كافر إذا كدن شروشي إذا الله عذاب وعقوبة زير وركريشي فليس شيء أكره إليه مما أمامه ليس شيء غير بدغني ليد أغسنا شمخل ورل رواني كره لقاء الله وكره الله لقاءه ليد الله ملاقات بدغني الله ددنا بدغني اختصره أبو داود وعمر عن شعبة وقال سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه نغمقين الحديث فيه وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى قلت إذن لا يختارنا وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به قالت وكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم الرفيق الأعلى هذا حديث في كتاب المغازي كي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته 4437 نمبر ماني ترشوه باب سكرات الموت دمرګ سختي چې دمرګ د فار سختي دي چې هر چا باندې برازي او به قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال اخبرني ابن ابي مليكه ان ابا عمرو ركوان مولى عائشه اخبره ان عائشه كانت تقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوت النبي صلى الله عليه وسلم خلف عليه وانتوا او علبه يسدبه فيها ماء يشق عمره فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نصب يديه فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده الحديث كتاب المغازي كي فباب مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفاته كتير شبده 4449 نمبر وبه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رجال من الأعراب جفاة تباندجيان سختلية خلقوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه نبي الإسلام لبراغل تبوسون بيقول كما تسعى قيامت بكلي أسم فباندجيان في غلزت او دزلاغ شدت او سخوالی فکان ينظر الى اصغرهم فيقول نبي الاسلام چې پاغي کې کوم وړوکه بو اغلب یو قتل او کشر بارکی ویلو چې ای عيش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم فشرت د بډاوال را لاندې کو نو قائم شوه به قیامت تاسو دی بلا بډا شوه ني چې پستا پتا سو قیامت راغلي زکه څوک چې مرشه بس په قیامت راغې قال هشام يعني موتهم وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب عن ابي قتادة بن ربعي الانصاري انه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة قال مستريح ومستراح منه نبي صلى الله عليه وسلم بان يو جنازة رشوا وفرمائني وياخذ دموك او ياتن خلق دمشول قال يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه قلت تفوس لو شديس مطلب ده قال العبد المؤمن يستريح من نسب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله نبي الإسلام مؤمن بنده الدنيا دستروالو نده پدمشي أو دديد أزيتنو تكلفنو ندى الله رحمة لورورسي والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب أو دفاجر وغننغارنا تابندگان دا کلی داونی بوټي او زناور په دمشي عام دي نو مومي دا ټول تل ویل لګا واخلي او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحله قال حدثني ابن كعب عن ابي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مستريح ومستراح منه المؤمن يستريح وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة تمرد سدري سيزن والروانيه فيرجع اثنان ويبقى معه واحد دوتر وابسه يوور سرباتش يتبعه أهله وماله وعمله تدبجي مال وعمل وسرزي فيرجع أهله وماله ويبقى عمله بجي ومال وابسه فلوان ومال وابسه عمل باقي باتش وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم التي ملشي بتاسك يوتان عرر على مقعده غدوة وعشية مبشكول شده فأغخب الكورة وزيباني سار وما خام سار وما خام دل يوكر كيف دي جنتك كلاويقي أو دل كور قول شجلا جنتك استاد أستوبني غزيري اما النار و اما الجنة يا جنة و يا اور فبدملئ نور و كنك ملئ جنة فيقال هذا مقعدك حتى تبعث و لولش جلاستا زيره ترديش قبر نرافور تكريشي و به قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا نبي الإسلام يمرون بدرد موعي دای چې مخکې کوم اعمال لګلی غیلا اسم ورسېدلی دي باب نفخ الصور باب د بیان دی کې شپېلې کې په پوکه والي شي او دا وضاحت تر مخکې تیر شوی او چې دوه پیری وي کدرې پیری وقال مجاهد الصور كهيئه الموق امام مجاهد رحمت الله عليه د شپېلې په شان د اختر ده چې پاره کې اواز کیږي زجرة فمانا دصيحة سرچغي لوي فقال ابن عباس الناقور الشور فسوية توركي جرالي فإذا نقر في الناقور الناقور نمراد وشبيلي دا وشبيلي يبكي ووالشي الرادفة النفخة الأولى والرادفة النفخة الثانية نامو ذكر كلو كده جمهور أهل علمه كده راجح قول من غيوي جدو بيدي وشبيلي يبكي ووالشي وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال رواية في كتاب الخصومات في 2011 نمبر ما نثير شوه قال استب رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين قال فغضب المسلم عند ذلك فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يسحقون يوم القيامة فأكون في أول من يفيقه فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري كان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يصعق الناس حين يصعقون بخدبشي هلك فلش بدي بخدشي فأكون أول من قام أول بذر فاسم أول بذر فهو الشم فإذا موسى آخذ بالعرش نناسى في موسى عليه الصلاة والسلام عرش ينكي آخذ بقائمة من قوائم العرش وبعض روايات كراغد العرش أو يو اختبيني ولي فما أدري أكان في من صعق ما لفت نشتا يا آية دي فاغا شاكي وچه بي خودي كراغلي وكنا دنیا كي فدما نكما بي خودي راغلي وكي توكي راغي فبدلك مستخنا شوره رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم باب يقبض الله الأرض باب دي فبيان لديكي شلا رب العالمين بدازمك راغون لكي او فموتك با الله رب العالمين داراون غاري رواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض روبا غاري الله دازمك ويطوي السماء بيمينه روبا غاري اسمان ففلاسكي ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض بأبع الله إذا بعد شايم دازمك بعد شاهم تشون قرآن كريم كما اللاوي والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم على عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة نازمك وبرز قيامة باني ليوي روري بشاني يتكفأها الجبار بيده علي بدل را اغا جبار بادشاہ بخبر الله اسكي كما يتكفو احدكم خبزته في السفر لك سنجي علي يوتن پتاسو كي اغفر روحي لرب درستخان ماني شاسر ملماني ديو پدرستخان دي روحي اقوى دي خواكي نرب العالمين كما يليق بشانه لازمك بيد روحي بشان الله اسكي نولي يو خواب الخواب علي لك سنجي يوتن پتاسو كي اغفر روحي پدرستخان ماني اقوى دي خواكي نزلا لأهل الجنة فارد من المسياد جنتيانو آتا رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم يو يهودي أغلو نبي الإسلام لويلو رحمن باتشاري فتاك بركة واجي اي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة وإذا خبر دارين لكم طالب من المسياد جنتيانو فرز قيامت يريد مني من المسياد بسي قال بلا نبي الإسلام والله يقولنا قال تكون الأرض خبزة واحدة ودي کس دی یهودیان ویلو چې دی عالمو واذا زمک په شان دی وی ډوړی وی کما قال النبي صلى الله عليه وسلم فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه واذا النبي الاسلام د خبره په شان خبره وکړه نبی الاسلام مولو قتل عمر او خان دل شلاغي تجاب او اخر اختار شول ثم قال الا اخبرك بإلامهم يا نبي الاسلام ورلو د جنتيان او پختړ او سالم درلنو بیانو تاغي بارک خبر نه درکوم قال ادامهم بالام ونون وإذا دي غب أخلا شده دي غب سالن أو تركاري شده بالام ونون بالام داب غوية بي ونون أو مياه بي كب أو مياه دا بالام فتفسير كده اهل علم مختلف اقوال لي صحيح قول لاذا شداء عبراني كلمة او معناه دا الثور قالوا وما هذا قال ثور ونون ما بيكرام مرلي دا سشيدي كتو بالا مونون يعني وي ثور ونون مراد دلين ويده ونون او قب او ميده اذا لي تركاري او سالم بسشيدي دا بدا غيغ وخوي او دا ميبي يأكل من زائدة كبدهما 70,000 چداغي د سیوی اینی او جګرنا چدلی غوی او ددی مئی د سیوی جګر او د اینی نه او یا زره کسان خوراک کوي وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني أبو حازم قال سمعت سهل بن سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء راجم بكر خلق برز قيامت يوسف نزمك عفراء فخاور بانك كربيك قرصة نقية دمیدی د ډوډۍ د ککوړی پشان دمیدی اورچري غذلي او داغین د کم د ډوډۍ ککوړې جوړ کړی داغې پشان مکمانی قال سهل او غیره سهل بن سعد رضی الله عنه یا غیر د دین نبی اسلام نور الفاظ ویل دي ليس فيها معلم لاحد لازم ته بالکل همواري د چا س نشانه یا سجنده وغيرها په فلي باب كيف الحشر باب ذويان دي کې چې حشر وسنګ کې خلق وسنګ راځم کېږي اهل علم ذکر کړی چې سلور قسمه حشر دی دو په دنیا کې او دو په آخرت کې کوم چې په دنیا کې یو په سوره حشر کې ذکر راغلی چې هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر او دویم هغه حشر دی چې کوم د قیامت په علاماتو کې دی قیامت پاغلو علامات کی حدیث دتی مسلم کی راغری رسول الله علیہ الصلات والسلام فرمای نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم یو اور بده یمن د طرف نه روزی چې اب خلق شدید د محشر لا شام طرف له خلق راجمه کوي دا د دنیا و حشر ندی او دریم حشر الاموات چې د قبرونو نه برابر تکړی شي او سرورم هغه حشر دی چې جنت یا جهنم لبه جمع کړي شي جهنم یار په جهنم کې جنت یار په جنت او به قال حدثنا معلم بن اسد قال حدثنا وهيب بن علي بن طاووس عن ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامه راجم بکړي شي خلک پر ورځ قیامت باندې على ثلاث طرائق ذي طريقو باندې راغبين وراهبين یو قسم من ساتون کې ويريدون کې بي او دویم قسم اثنان على بعير وثلاثة على بعير واربعة على بعير وعشرة على بعير دویم قسم باغ خلق جد وقسان بقو اخناس فيا دري سلور ترلس وفوري جلس قسان بقو اخان بان دناس یا بقو نمبر وان مزل كي او یاداش طول بقو فيوزي ناس تي ويحفر بقيتهم النار ويحفر بقيتهم النار او دي باقي در بقور راجمكي فلا دريك اسم برا جمع في دني تقيل معهم حيث قالوا إذا أورب دي سرا دغرني أرام وقيلوا لكي كمزة شري قيلوا لكي وتبيت معهم حيث باتوا أو دي سرا بشبتي ري كمزة شري شبتي ري وتصبح معهم حيث أصبحوا ساركي دي سرا شكمزة ري ساركي وتمسي معهم حيث أمسوا أو ما خامكي بوسر كمزة شري ما خامكي فلا غور دي شري يمن دي طرف نبروزي أو دي شام طرف نبخدك جمعتي وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوصلي نبي الإسلام لبيدي وإذا كافر بفمخ ما نسنق رابور تقول شيء إلا رب العالمين وإذا كافر بفمخ ما نسنق رابور تقول قال أليس الذي يمشاه على الرجلين نبي الصلاة والسلام فرمائي ليه وی آیا نه د قادر اغزاد چې دی دنیا کې دی پرې خو باندې روان کړی دی قادر علی ان یمشی روح علی وجهه یوم القیامه نو د اغزاد پرې قادر نه دی چې پرې مخ باندې پرې قیامت روان کی الله رب العالمین قدرت چې یو بنده مدی نظر وی او د لپته چې الله پارس قادر دی نو غل اشکال نه راځي په مخ باندې الله داسې روان کی د دنیا کې په خو روان کړی الله په قران کریم کې وی سوره بني اسرائيل کې ونحرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما قال قتاده بلا وعزه ربنا قتاده چې راوي د حديث نه قتاده بن یامه سدوسی البصري هغه ویلنا الله قادر دی خپل رب عزت باندې زمون قسم وي او به قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انكم ملاقو الله حفاة عراة مشاة عرلا یقینا تاسو ملاویدون کې دا الله سره پیملا بربن یاده به غرل الناسونه تا. قال سفيان هذا مما يعد ان ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. سفيان بن عيينه راوي دي حديث ته ويادا حديثونه چې شمیر لشي چې ابن عباس ابن نبي اسلام نه اوریدل مطلب دا موقوف نه مرفوع روایت ته. دې روایت کې راغلي چې تاسو به بربند قبرونه راپورته کول شي د الله سره به ملاقات کیږي. او روایت د سنن ابي داود کې راغلي اسناد ثابت سره رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمای ان الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. چې مرده په هغه جامو کې راپورته کیږي په کوم کجره مرشوي نه مددی روایات او دغه روایت په منځ کې مطابقت ته دا ظاهرا تعارض کوي. اهل علم تطبیق او د موالدا کړي چې بعض خلک دا په کپړو کې راپورته کیږي او اکثریت په بربند راپورته کیږي او بعض وایي چې نه په کوم جامو کې وفات شي نو ابتداء چې د قبرونو روزي دغه جامې به وي بیا چې کله محشر لدین دغه جامې به بدین او دلول شي او بشکول شي ته نه بربند په میدان د محشر لروادي بیا چې بربندی اولنې چې کمیس په ورله اشول شي جنتی دا به ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دې روایت کې راځي. او بعد یې چې دا روایت په شهدا او باندې محمول نه چې شهدا شول کې په خپل جامو کې دفن دي په دغه جامو کې بلې راپورته کیږي او عام خلک چې دا به بربندی او بعد دا جامې حمل کړي دي په عمل باندې چې کوم روایت کې راغلي چې جامو کې راپورته کیږي نو د جامو نه مراد عمل نه چې کوم عمل کې دي او فاتشه په دغه عمل باندې برا پورته کیږي ځکه عمل لم قران کریم کله جامع وي لباس ورلوي سوره اعراف کې وي ولباس التقوى ذلك خير ته پرهیزګاری هغه جامع غوړه دي ته پرهیزګاری جامع غونی ته پرهیزګاری خو عمل وي. وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر يقول انكم ملاق الله حفاة عراة غرلا. تاسبد الله سر ملاوي گئی فیب لختے بئی بربند بئی ناسنت بئی بختنی. وبه قال حدثني محمد بن مشعر قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال انكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا اول خلق نعيد الآية وان اول الخلائق يكسى يوم القيامه ابراهيم. اول المخلوقات نشغل بجنتي جامعه جول شي دام ابراهيم عليه الصلاه والسلام وي ودا اول بور لفدي نسبت باندې شول شي شدار مله شخصيته چې ختنه لپاره د جامع لرکړي شوی وي ځکه ختنه چې کیږي نو خامخا بعض عورت سرګندېدل پکې راځي د دې بدله بدله په اخرت کې نام له شي ټول د مخې جامع بور لا چول شي. او یاد چې کله هغه ظالم بادشاہ دې پور کې سوزور نو جامع تي نويسته او جزاء من جنس العمل بيد الله لپاره ته جامع استلی شوی دي نو ټول نو مخ کې بور الله جنتی جامع شي. امام قرطبي رحمت الله عليه په شرح د مسلم کې ذکر کړی چې يجوز ان يراد بالخلائق من عدا نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يدخله في عموم خطاب نفسه. نبی کریم صلی الله علیه و سلم چون کی متکلم نه په خپل کلام کې غمد داخل نبی رسول اسلام نه علاوه چې څومره مخلوقات دی پاغي کې باور جامع ابراهیم علی السلام نو واچول شي او نبی رسول اسلام ځان نه یې غیلې بدنه مخ کې چول شي. و انه سيجاء برجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. و اذا بس سبيدا و سيدي زمان امتنا وقص طرف له وشرل شي فاقول يا ربي اصحابي وذمهم شهر بدا خذ ما مرغلي ولي رانا وشرل فيقول انك لا تدري ما احدثوا بعدك وما لم ملائكه ويتال فتنشتا اتانا رسل ليست بدين كي سنه خبر رئيس تي فاقول كما قال العبد الصالح لو يذم دا سوام لك سنه غنيك بندبوي عيسى عليه الصلاه والسلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم الى قوله الحكيم فيقول انهم لن يزالوا مرتدين على اعقابهم فيقال توب ولشي انهم لن يزالوا مرتدين على اعقابهم هميشه د استادین نو واپس کیدون کی خپل پوند باندې وبه قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حاتم بن ابي صغيره عن عبد الله بن ابي مليكه قال حدثني القاسم بن محمد بن ابي بكر ان عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشرون حفاة عراة غرلا قالت عائشه فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض نبي الاسلام وجه خلق با يبلغ في بربند ونا سنتنا ختم برابر تقول شيء عائشه رضي الله عنها نارينا وزنانا يوب اللبغوري فقال الامر اشد من ان يهمهم ذاك نبي الاسلام عائشه رضي الله عنه رضي الله عنها لوي هر غره ویدین سخت دی ډیر بل چا خیال دی چې دا زنانه او نارینه هر څړې په خپل غو او خپل خلو کې ډوبي او به قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه بن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبه ومن النبي صلى الله عليه وسلم تربه خيمه كيو فقال اترضون ان تكونوا ربع اهل الجنه قلنا نعم وی بستاسو خوخه چې تاسو د جنتیانو سره ربع برخه یې قلنا نعم وياو قال ترضون ان تكونوا ثلث اهل الجنه قلنا نعم جايو دا مخه چې جنتیانو دایمه سي تاسو موږ وياو قال فوالذي نفس محمد بيده والله اني لا ارجو ان تكونوا نساء اهل الجنه نبي الرسول والسلام وي تمہاری قسم په غزات چې معروف دا په لاس کې ده نو امید تاسو چې تاسو به نیم جنتیان یې وذلك ان الجنه لا يدخلها الا نفس مسلمه او دا دی وجه چې جنت له باندې دنه کیږي مگر مسلمان وما انتم في اهل الشرك الا كالشعره البيضاء في جلد الثور الاسود او نه تاسو د مشرکانو په مقابله کې مگر په شان دا غسپین ویخته دی او تور غوي په شا کې چې تک تور غوي دی او په شا کې یو سپین ویخته دی او كالشعره السوداء في جلد الثور الاحمر یا یو شون غوي دی او دا په شا کې صرف یو دا په سرمن کې صرف یو تور ویخته دی وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن ثورنا عن ابن غيث عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول من يدعى يوم القيامه ادم عليه السلام فتراءى ذريته اول شروب بلل شي برز قيامه ادم عليه السلام بي مو بغوري دل اولاد دد فيقال هذا ابوكم ادم او بلل شي جدا استاذ ادم عليه الصلاه والسلام ده فيقول لبيك وسعديك ربو ان شاء الله تابداريم فلا سعادت قرم لبيك وسعديك بوي فيقول اخرج بعثها جهنم من ذريتك ورلبو ويلشي فخبل اولاد كدي مستحقين لدوزخ روباسا فيقول يا رب كيف كم مخرج ربو يلب سورة روباسا فيقول ورتبو ويلشي اخرج من كل 199 دهار سلنا يو كم سل دور دبار روباسا قالوا يا رسول الله اذا وفن منا من كل 199 فماذا يبقى منا صحابه کرام وو چې زمونږ د هر سلو نه یو کم سل رئیسه شي فمونږ چې باقی دی د جنت لپاره سوق پاتې کیږي قال ان امتي في الامم كالشعره البيضاء في الثور الاسود نبی صلی الله علیه و سلم زما امت د نور امتونو په مقابله کې داسې دی لکه یو تور ویخته لکه یو سپین ویخته د تور غوي په شا کې باب ان زلزله الساعه شيء عظيم اغا زلزل دا قیامت یو عظیم شان شیده عظیفت اللہ عظیفا رانیز دی شوی در رانیز دی کی دن کی اختربت الساعة قیامت رانیز دی شوی و بهی قال حدثنی یوسف بن موسیٰ قال انبعنا جریر عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی سعید قال یقول الله تبارک و تعالی یا آدم فیقول لبیک و سعدیک و خیر فی یدیک الله آدم علیہ السلام لوی اواز باور کړی دی وو چې لبیک او سعدیک الله ثابتار یم او خیر ټول ستا په لاسونو کې دی قال یقول اخرج بعثنا قال وما بعثنا قال من كل 1999 الله باور لوی چې جهنم مستحقین دي خپل اولاد نرو با سره وو چې بعث النار سدي الله باور لوی د هر زرونه یو کم زر فذلك حين يشيب الصغير دا وقت دی چې په دی کې به ماشومان بوډاګان شي دومره هیبتي اواز دی دا وتضع كل ذات حمل حملها او وبذيغي هر خاوند حمل خپل حمل لرا وتر الناس سكارى وما هم بسكارى او ويني وتخلق نشا نشا خود بيد وي نشا ولكن عذاب الله الشديد لكن عذاب ده الله بسخوي فاشتد ذلك عليهم صحابه اکرام وان اذا خبر ډیر ګران او سخت شو فقالوا يا رسول الله اينا ذلك الرجل ويرى الله رسول دا یو سړی وسو کی چې بزرو کې به یو بچ کیږي قال ابشروا نبي الاسلام بزير واخلي فان من ياجوج وماجوج الفا ومنكم رجل نبي الاسلام والسلام دا ضرب دی ياجوج ماجوج نه او یو بد تاسو نه ثم قال بها نبي الاسلام والذي نفسي بيده اني لا اتبع ان تكون ثلث اهل الجنه نبي الاسلام زما دي قسمي ز امید ساتم چې تاسو بدرې مې چې جنتيان وي قال فحمدنا الله وكبرنا موږ د الله حمدونه وي الله اکبر مو وي ثم قال والذي نفسي بيده زما دي قسمي فغزات انما روح دا غفل اس کې اني لا اتبع ان تكون شطر اهل الجنه تاسو نم جنتيان وي ان مثلكم في الامم كمثل فمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود تاسو مثال فبخوانو أمتون كداس دي لكسبين ويخته داغتو غوي پشتر منكي أو كالرقمة في ذراع الحماري يا فشان داغسبين داغ تدخر بني مخيني فبكيوي باب قول الله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون آيا يقينك إذا خلق تلي برابور تكريشي ليوم عظيم نفار داغ رزلوي يوم يقوم الناس لرب العالمين فكبرت يوبذلك خلق فارض رب العالمين إساب كتاب لما فيه شيء وقال ابن عباس وتقطعت بهم الأسباب فريبك لجب منزل بيك أغا أسباب دخبل ولي الوصلات في الدنيا دنيا كيش يوبذل كم في وسطوال كمس لرحمين خبل ولي ذن راب ختم شيء وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في رشه إلى أنساف أذنيه نبي صلى الله عليه وسلم شباد خلق با ودمر قرميكي والاربي فرزد قيامت ميدان محشركي شدو وقونو ترنمو بوري بخولي را رسيب لي فبه قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة ولبش خلق برز قيامة لكن مربر عن الزيشوي سخت قربيبه حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا رديش لا ربشي دا خولد دوی پریز مکه او یا غزا بخورشی ویلجمهم حتی یبلغ آذانهم او دای دی خلوص را بغوگونو لرو رسیگی خلول بی دا خولی رو رسیگی تردی چی دی غوگونو سر بلگی باب القصاص یوم القیامة فرز قیامت دا قصاص او دا برابر والی حکم وهی الحاقه قیامت دارد اغا حق را تلون کرا لأن فيها الثواب وحواق الأمور ذكا پديكي ببدلين ملاويكي ثوابون بي أو دكارون وغا حقائق بسرگنديكي الحقة والحاقة واحد والقارعة والغاشية والصاخة والتغابن فقيامت درد لا تول نمون دي حقا حقا قارعا غاشيا صاخا تغابن تغابن ورلوي غبن أهل الجنة يا غبن أهل الجنة أهل النار قیامت لیوم التغابن ذکوی چې جنتیان به دوزخیان محروم کی داغی محلات و زینون داغی اغا محلات و زینون لبن دی لارشی دا جهنمیانو دا پار چکم زین پا جنت کی تیار شی ذکا اللہ رب العالمین هر چال پا جنت و جهنم کی زی تیار کرے نو گنانگار چی گناہون اکی مجرم اور للاڑو نو دا دا زین جنتی لملاوشو ذکا جنت لمیراس وی چی دا جهنمی غزین دا لملاوشو فدلت في وي تغابن چره غبن اهل الجنه اهل النار قامت له يوم التغابن افسوسون رفلي اعتبار وي چې جنتيان و دوزخيان محروم کی داغي غ محلات او زين لهم دیلار شي و به قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس بالدماء فرز قيامت اول في سلبه كي كده بدبينه في سليمي قتل قتال كم اخبر المنز كي خلقه كده وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه جاءك بيخطل رور بعد ظلم كري فليتحلله منها وزدتنا ما فيه وغاري فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته ذكالتك بيا بيسي أو تكي نشتا مخي دينا جد نيكي ببيا جدنا غستيشي فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه كذلك نيكي دي لو پچای چې ظلم کړی د دغه مظلوم ګناهونه بر اغسته شي په دبا اچول شي تر دې چې دا په امباش نه اور د جهنم له بور دی او به قال حدثنا خلت بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع ونزعنا ما في صدورهم من غل قال حدثنا سعيد عن قتاده عن ابي المتوكل الناجي ان ابا سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون نجات مؤمنان من النار دورنا فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم حتى إذا هزموا ونقوا أذن له في دخول الجنة فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منهم بمنزله كان في الدنيا فكتاب المظالم كي 2440 نمبر ما ندر لدى حديث دير شوه باب من نوقش في الحساب عذب باب دي فبيان دي كي شاسر جي فحساب كي تفتيش وكريش ندل بعذاب وركريش اتا پوسونا با پوسونا دل نوقريش والش دا عمل دي ولي کرده سنده دي کرده ندام حساب مناقشة كيوش دي بیا بدر العذاب و سزا ملاویگی ذکر دی جواب سخیشی ورکولے تو به قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن عثمان بن ابی الاسود عن ابن ابی ملیکہ عن عائشت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نوقش الحساب عذبا چاہتا چی پہ حساب کتاب کی مناقشہ اکڑیشی تپو سنت نوکڑیشی تفتیش تے اکڑیشی نو عذاب بور لورکڑیشی قالت قلت علیہ صلی اللہ ویقول عائشہ رضی اللہ عنہ نبی الاسلام لبوی قولی اللہ فرمائی دنی فسوف يحاسب حساما يسيرا چارج بخلاص من نامه ملاو شوا ورکڑا شوا نزسر با اسان حساب وکڑا شی آل ذارک العرض و نبی الاسلام برلوی دا خو صرف پیشی دا چا عمل با پی پیشی چی بنده پلانی پلانی وقت کتی دا عمل کرده و دا گناه دیکھره و دا جرم دیکھره و ما در بانی پرداش ولی و ندر لما فکم ندیل عرض و ایلی کیدی شی دا حساب نره مناقشه لنا وبه قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عثمان بن الأسود قال سمعت ابن أبي مليكة قال سمعت عائشة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله وتابعه ابن جريج ومحمد بن سليم وأيوب وصالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد قال حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك تاسم في حسابك لجب رز قيامة من بهلاك شي فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله نو امامي لو تعيد الله رسول آية الله رب العالمين فرمائي لي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا تعالى تلاوة عملنا ما بخلاص وركليش من سربع سان حساب وكليش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وإذا هو أسي بيشدا وليس أحد منا يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب فممكن هل يوصل فحساب تفتيش وكليش فرز قيامتنا عذاب بور لملاويه وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاو حدثني محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له كافر براوسته برز قيامت مورلبه ولشي أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تحتري به قبرك فشرت تادب قارا ناتول ازمك دسرو زرون ردك به تاب په شریعت ورقول جرمانه کی فیقول نعم دی بو شیء او فیقال له قد كنت سئلت ما هو ايسر من ذلك ولبول شی دنیا کی تا نه سوال شوه دین ډیر آسان شی او خدانو من له چې الله وحدانیت ته الله یو والد دی بل چا سره بدلګی نه کوي متا دین انکار کړي اوستول زمکه ته سونی نه ډکه شیدیه کی ورکه خو هغه ته ډیر آسان خبر نه منله وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني خيثمه عن علي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه الله يوم القيامه مش پتہ سو کی وطن مگر الله ور سرپرست قیامت خبر کے لیے سبھی نہ ہوا بین الله ترجمان تدول الله فمن کی مسوق ترجمانی کون کلی ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه جا بلا بندو گوری نمخل بسونه گوری ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار مش مخل وگوری اور بور لختاری فمن استطاع منكم ان يتقي النار ولو بشق تمره وکد چا وسو طاقت وی رزان دی بچ کی اور د جهنم نا اگر کد کجوری پی او ٹکڑا او ٹوٹا بانی قال الاعمش حدثني عمرو عن خيثمه عن علي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار نبی رسول فرمایي د اور نزان بچي ثم اعرض واشاح يا نبي السلام مخروله واشاح اظهر الحذر منها او د دینه يرخ کار کړي ومخ واړولو او داسې کیفیت جوړ کړي يرې د نختاره ثم قال اتقوا النار دې فرمایي د اور نزان بچي ثم اعرض واشاح به مخروله او داسې يرې اختار کړي واخ حتى ظننا انه ينظر اليها ترديش من دا خیال کړو چې گویا نبی صلی الله علیه و سلم دی اور لګوري دا ځکه چې داسي یرا محسوسه ای ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمره جاي ویل اور نزان بچی اگر کله کجوری په ټوټه ای فمن لم یجد فبکلمه طیبه کله کجوری د ټوټه وسم بچا نشتا نبی علی شان خوف کل خبره کوي او به قال باب يدخل الجنه 70000 بغیر حساب دا مثلا مخکې ذکر شی او مفصل جنت لب او یاد را کسان بغیر د حساب بدن کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غی صفات ذکر کوي چې دا به خالص په الله توکل کوي ظاهری اسباب چې شریعت اغیله مشروع او مستحب ویل دي اغیله ممزان ساتي کامل توکل او اعتماد دی په الله اکم حدیث مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي په رسول په کتاب الطب کې 5705 نمبر باندې تیر شوی دی وبه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين حدثني أسيد بن زيد قال حدثنا هشيم عن حسين قال كنت عند سعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر معه الأمة والنبي معه النفر والنبي معه العشرة والنبي معه الخمسة والنبي يمر وحده ونظرت فإذا سواد كبير قلت يا جبرائيل هؤلاء أمتي قال لا ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كبير هؤلاء أمتك وهؤلاء 70000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب قلت ولما قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام إلينا عكاشة بن مسلم فقال أدعو الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قام إليه رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال سبق بها عكاشا وبه قال حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة وهم 70000 زما د امت به یو ډله چې اویا زره د دندکی جنت نه تضیع وجوههم اضاءه القمر ليله البدر دا وی مخونه به داسې پړه کیږي لکه د سوار لسنې سپوږمۍ چې د سوار لسنې په شپه باندې قال ابو هريره فقام عكاشه بن محسن الاسدي يرفع نمره عليه عكاشه رضي الله عنه به وړي او صادر پورته کړ او فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم الله دعا وړي شباب پر اویا زره کې وکړځي قال اللهم اجعله منهم والله سؤال كش الله تري فريق وبرضه ثم قام رجل من الانصار جاء والفارق سد ادرو فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم فقال سبقك عكاشة الانصار يوك سد ادرو شدوا والي شزم بدين شم نبي رسول الله عكاشة من مخيف نمبر يورو وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن كهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنة من أمتي 70000 أو 700000 جنت لبوردن کی خام هذا ماذا امتنا او یازر یا ولا کسان شک فی احدهما ابو حازم پک شکر علی ام روایاتک او یازر دی متماسکین یوم السلام الى سنن یولی اخر بعضهم ببعض حتى يدخل اولهم واخرهم يوم السلام الى سنن یولی تردیشی اولنه وردن نشی اخیرنه بم وردن نشی جنت لا وجوههم على ضوء القمر ليله البدر او دای مخونه به داسې پړکېږي لکه د سوار لسمې سپوږمۍ کې څنګه پړکېږي. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار جنتيان بجنت لورد النشي دوزخيان دوزخ لا ثم يقوم مؤذن بينهم بیا به یو اعلان کوون کې دی په منځ کې اعلان وکي یا اهل النار لا موت ویا اهل الجنه لا موت جنتیانو جهنميانو واوري بس مرګ بني خلود همیشواله دی. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن الارجع عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لاهل الجنه يا اهل الجنه خلود لا موت ولاهل النار يا اهل النار خلود لا موت. باب صفة الجنة والنار الجنة او دور صفة او داغي وزاحة وقال ابو سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اول طعام يأكله اهل الجنة زيادة كبد حوت اولني طعام في جنتيان بخري ندا دمي اينا وجدر بي عدنت ما ناد خلدن سرازي عدنت بأرض أقمت ومنه المعدن معدن أغكان لو يجبزمك خزانه من ديشي في معدن صدق أي في منبة صدق. وبه قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن أبي رجاء عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة ما جنت لو قتل سرم ورقورتك فرأيت أكثر أهلها الفقراء نداغي دير سيدون كفقيران واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء أو جنة جهنم لك موكتل نزياد خلق باغيك زنانوي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة لذا جنة بدروازك ودريد لهم فكان عامة من دخلها المساكين عام خلق شبور لدنك لن داب غريبانان وأصحاب الجد محموسون أو كم شي معلدار دي وصدار خلق دي نو أغيخو ببن كرشل وي أغي ترى بحساب كي جي دمال يسنگ دي قتل وسنگ دي لقول دي غير عنا أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار إلاوة دي لجكم جهنميان دي لأغي بارك بحكم شوي جدار جهنم لواتو لشي وقمت على باب النار فإذا عمت من دخلها النساء او دور په دروازه او درې د نعام خلق په دې کې زنانوي. او به قال حدثنا معاذ بن اسد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن محمد بن زيد عن ابيه انه حدثه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صار اهل الجنه الى الجنه جنتيان شكل جنه للعرش حتى واهل النار النار جهنميان جهنم الله جيء بالموت رابوستي شمرق حتى يجعل بين الجنة والنار جنة أو جهنم فمنسك ثم يذبح ما بذبح قريشي. أوصوك بذبح كي بعض أهل علم ذكر كريش يحيى ابن زكريا عليهما الصلاة والسلام أو بعض يوشي جبريل أمين ودي بارك رواياتك سيد ذكر نظر أغلى ذبح بكريشي ثم ينادي مناد باب اعلان كون اعلان في يا اهل الجنه لا موت ويا اهل النار لا موت اي جنتيان وجهنميان بس مرق لاو نبي فيزداد اهل الجنه فرحا الى فرحهم جنتيان وخشالي نورم سيواشي ويزداد اهل النار حزنا الى حزنهم غم او پریشانتيا د جهنميان بنورم سيواشي. وبه قال حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا مالك بن انس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن نبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة يا يقولون لبيك ربنا وسعديك الله بأواز في جنتيان له اي جنتيان ليب هو لبيك ربنا وسعديك الله تابداري فيقول هل رزيتم الله بورلوي خشال شوي فيقول وما لنا لا نرضى وقد عسيتنا ما لم تعت أحدا من خلقك ديبو ويج اي رب ولي بن خوشالي و تاخو مول اغ نعمتون راك جبل شال دي نيور فري هر جنتي بداوي جمالك نعمت ملاوي دا بل لن ملاو فيقولون الله بور لو يشاء انا اعطيكم افضل من ذلك زتاسو لذين خدركم وشت بدلا افضل وغر قالوا يا رب واي شيء افضل من ذلك ديبو ويج اي رب دلينا بغر لاسي فيقول احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا الله رب العالمین ورلوی زنن نازل ام تاسو باندې خپل رضا ونګي نذرین پس به همیشه د پاره تاسو نه خفکیګم نا غوسکیګم بدر لنا او به قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاويه بن عامر قال حدثنا ابو اسحاق عن حميد قال سمعت انس رضي الله عنه يقول اصيب حارثه يوم بدر وهو غلام فجاءت امه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزله حارثه مني وی ده بدر پر از باندې حارث رضی اللہ عنہ شهید شو چې دین جوانو مور نبی علیہ السلام لراغه ربیع بنت النضر وی اید الله رسول قال پتہ چې حارث سره زما صبر بینوا فإنک فی الجنة اصبر واحتسب فشرت جنت لتلین زب صبرکم او ثواب بغنم وانت کل اخرى ترى ما اصنع او کنه جنت لنیت لبل خاطر ای نتبور چې زب سوکم غم بزانو وجنم جلاغانو فقال ویحکی او هملتي او جن او جنه واحده هي نبي الاسلام وليس عجبت او هملتي وللي ونيشويس حمزه الاستفهام لا ووضعت في طالبك مقدر باني افقدت عقلك مما اصابك قل استا عقلت الذي قال تكليف توجه شيطان رسيد له او جنه واحده هي اولدا يو جنه انها جنان كثيره دير جنه نبي وانه في جنه الفردوس استاذ وی حارثه جنۃ الفردوس لرسیدل دی دا پټولو کې اعلی او افضل جنت ته و به قال حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا الفضل بن موسى قال اخبرنا الفضيل عن ابي حازم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منكب الكافر مسيره ثلاثه ايام للراكب المسرع د کافر د دې دو اوغو ترمن دبا دمر له فاصله چې په اسمان یو سړی سور شي او تیز مزل کوي درې ورځې دا وجود بورل الله دومره غټ کی سزا ورلړې ربی لاوی کی سمره چې وجود غټي نو سزا کې تکلیف ډېری وقال اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهي ابن عن ابي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه لشجره يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها فجنت هي وون راسلا الهي د شور اعلان دی با یو شهسوار سل کاله مزل کوي خو ختمي کی بنا قال ابو حازم فحدثت به النعمان بن ابي عياش فقال حدثني ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه شجره يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها فجنت كلاس يوننا الى غير شور اعلان دی یو سور کس چې په عمدا او چست اسبان له ناستي تیز رفتار اسوي رسل کاله په دې مزل کې خو مزل به ختمي کینا راکب سور سړی دوی جواد غ کراس المضمر یا مضمر مضمر هغه اصلوي چې هغه جوتی کړه شوی غلول شوی د منډ سره عادت وی تیز رفتار سریع تیز رفتار لوي وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم عن سالم بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن الجنة من امتي 70 او 700 الف لا ادري ابو حازم ايهما قال متماسكون اخذ بعضهم بعضا لا يدخل اولهم حتى لا يدخل حتى اولهم حتى يدخل اخرهم وجوههم على سورة القمر ليلة البدر رواية مخصوص ذكر شو وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز عن ابيه عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الجنه لا يتراءون الغرف في الجنه كما تراءون الكوكب في السماء جنتيان بغوري اغبال خانو له جنت کی لکه څنګه چې تاسو په اسمان کې پوریس کې تاسو په اسمان کې غستور لګوري چې بر تاسو له څنګه سوري واړو واړ ښکاری معمولی پړکو بیا غیب شینو جنت بعد درجه به دومره پورته چې لاندې خلک ورلدا سي ګوري وبه قال أبي فحدثت النعمان بن أبي عياش فقال أشهد لسمعت أبا سعيد يحدث ويزيد فيه كما ترون الكوكب الغارب في الأفق الشرقي والغربي. وإذا حديث نعمان بن أبي عياش لما فيشكو أغوي جمال أبو سعيد خدري رضي الله عنه داسي أوريدني جدا ألفاظ بهم ذكر قول لك سنگا چتا سغوري أغسطور دبيدون كي فمشرقي ومغربي أطراف دا كنارو كي مشرقي او مغربي اطراف او اسمان په کنارو کې چې ګوره چې کله استوره سرګن شي پړکو وي کله پټ شي نو دغه شانتي مباد محلات او بالخانه د جنت دمر اوچتي وي. او به قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن ابي عمران الجوني قال سمعت انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله لاهون اهل النار عذابا يوم القيامه الله رب العالمين با فجهنميانو كي اغتولو كي كم عذاب واللووي لو انك ما في الارض من شيء كنت تفتني به كتا دا پارزمكا كي سشيشي او صدر لميلاوشي نتبه قفيديا كي پيشكي فيقولو نعم ديبوي او فيقولو اردت منك اهون من هذا وانت في صلب آدم الا تشرك بي شيئا فابيته الا ان تشرك بي تانما دا مطالبة كري ومامولي غنت شيو تلا دخبل بلار پشاكي وي ما در لوي جما سره شرك مكو ونتا انكار کو شرك تر سره کولو. وبه قال حدثنا ابن النعمان قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار بشفاعتي او باسل بشيد اور د جهنم نه بشفاعت سره خلق كانهم الصعارير تبو وجه دا واړو واړو بدرګ دي قلت ما الصعارير قال الضغابيس وما يتي صعارير تشهد من عليه وتي ضغابيس له غران لفظ بغران لفظ باندې تشري صعارير مشكل وضغابيس دا غينا مشكل له دا ورو ورو بادرنګول ویل شي چې دا غي د پاسه داسي نری نری ويخته غونتي پشم غونتي بي وكان قد سقط فمه دا عمر بن دينار غاخونه غرزيدي دا حديث چې بيانو عمر بن دينار دومره کمزور شو چې خلک غاخونه نو سقط فمه خله غرزيدي او مطلب دا غاخونه ټول غرزيدي. فقلت لعم بن دينار أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج بالشفاعة من النار قال نعم كتاد النبي صلى الله عليه وسلم نداسي يوريدني بشفاعة ما أنه بخلق ذؤور نريستيش غويته آو. قال هدوة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع ريستيبشي يقوم ذؤور جهنمنا پس داغنه چې رسیدلې به دوی در سفعون داغونه هغه شنیشنی دغمی لکه څوک اوټکې او شنیشنی داغونه فيه اور به داسې ټکول یږي فیدخلون الجنه فیسمیهم اهل الجنه الجهنمیین دوی به جنت له وردن نکړې شي جنتیان به دوی له نوم اخلي جهنمیین هغه خلک چې د جهنم او دوزخ نه وروتي جنت لراغلي. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار جنتيان چې جنت لورد نشي جهنميان اور لا. يقول الله والله بوي من كان في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان فاخرجوه دچا پزړه کې کده اوري د داني عمر ایمان ومنو روي باسي فيخرجون وقد امتحشوا روبستی رویبستی شدی بسوزیدی دی وعادو حممن او دی نماز کارو جوڑ شوی فیلقون فی نهر الحیات نو یو نهر کی بورواکی چی غیلم نهر الحیات وید جون اغا اوبو فینبتون کما تنبت الحبت فی حمیل السعل نو دی برا زرغون شی اوبا توکیگی لکسنگ چرا توکیگی اغا دانا سهرائی تو خمکم چو دیرانی دانای فی حمیل السعل اغا خاور و خطو دو سیلاب کې او خاور او خټو د سیلاب کې او قال حمیت السیل حمین السیل یا حمیت السیل وي حبت دا سهرای تخم لوي چې په صحرا کې بازي دانی چې ډېر زړه ټکیږي ډیرانونو میرانونو باندې راخي جشین کوي او حمین السیل نه مراد د سیلاب اغلو پړغون ته سلیخناک خاور مراد ده کما خټه او سلیخناک خاور چی نو دغه سهرای تخم ډیرانی تخم چې په دغه خاور د سیلاب کې ورغورځي ډېر زړه زړه ټکیږي سار چې ګوري تک شین شوی بل رس چې ګوري نو روجت شوی درې سلور ورځې کې هر څه شنه کړي نو دای به د اوبو کې ورواشو لشي سمدستي برا تازه شي د سکرونه به سم انسانان ته جوړ شي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الم تروا انها تموت صفراء ملتويه. نبی اسلام ایت صبر اینا وای دا دانه چې دا راټوکیږي صفراء ازیر ملتویه دا سیران غختلی شي غونتی لګی راځي چې تیریږي بس دا راټوکیدلی او برته نزیر ګل به راغلی نو زر زر به یې راټوکیږي. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت النعمان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة. يكينا كم عذاب وآل فرز قيامة لرجل أغسر يوضع في أخمص قدميه جمرة إلى غد أخبو لامدي أخبو لامدي لكم بغل شرس ريش بزمك غرزي وزمك سرك ميسان اللي يدين أخمص القدم وإذا دي لامدي مورلس كروتي واجو ليشي انګار یغنی من ها دماغه چې دا غید وجنه به دا مازغو داسې جوشيږي او خټکیږي دا په پټولو کې سپک عذاب ولای. او به قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن النعمان بن بشير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه رجل على اخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم. وې داغه د دماغ په دلیل د وژنې جوشيږي لکه څنګه چې کټوي کې سړي شولي او هغه جوشيږي بړبړ کوي شي. او قمقم دا اغلوخي لوي الانيه من الزجاج الى شيشي کم لوخي خودي دې کې تن مراد چې په کټوي کې سړي هغه جوشيږي مناسبه د دې دماغ د دې لو وجنا جوشيغي چې د خپلان دی به ولس کروټي او انګاري خي. او به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن خيثمه عن ابي بن حاتم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فاشاح بوجهه وتعوذ منها ثم ذكر النار فاشاح بوجهه وتعوذ منها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمه طيبه. احاديث اسمخ در لتير شو هي 1540 نمبر. وبه قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابن ابي حازم والدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه ابو طالب. نبي صلى الله عليه وسلم يريد لي جلاله روان بلا غتر ابو طالب ذكر شو قال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامه. نبي صلى الله عليه وسلم شاهد يغلب ما شفاعت فرز قيامه فايده وركي فيجعل في ضحضاح من النار نده با پا معمولی غنتی عذاب ده اور که ضحق راح ویلی که دیشی اغا اور چه ترگیتو پوری را رسیده لی یبلغ کعبیهی چه ده ترگیتو برا رسی تغلی منه ام دماغیهی ده سر اغا دماغ ویده دیده وجن خودکیگی. و بهی قال حدثنا مسددن قال اخبرنا ابو عوان عن قتال عن انس قال قال رسول الله صلی اللہ علیه وسلم یجمع الله الناس یوم القیامة فیقولون الله فرز قيامت خلق راجم كي نريبوي لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا فجرت من رب لسوك سفارشي بيشكو جمولا راحت او دمرا كي زمون دي مكاننا دامو جكم تكليش كي جدين لك بارام شو والله حساب شورو كي فيأتون آدم فيقول أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا. آدم علیہ السلام لبراشی چگور تا اللہ پا خپلو لاسو پیدا کروی او بیدر کی روح بکو آلیو ملائکو لے حکم کرو نسجدے در لکڑی واند اللہ واند شفاعتو کا کنا چی حساب شروع کی امون دی تکلیف نرغو باسی فیقولو لستو هناکم. آدم علیہ السلام بورلوی زدی قابل نیم ویدفر خطویتہو او خپلا خپل لغزش به ذکر کې چې کوم خدای ته شوی چې الله د ونی د خوراک نه منکړ او ما کړی و ایتو نوحا اول رسول بعثه الله. نوح علی السلام لاله شي دا اولنی پیغمبر دی چې د شرک درد لپاره الله را لګلو فیاتونه فیقول لست هناکم ويذكر خطيئته هغه ورله وې چې قابل نه يم هغه خپل لغزش او خطا ذکر کې چې ما بچی له بخنه غوښتي و ایتو ابراهيم الذي اتخذه الله خليلا لاله شي ابراهيم خليل الرحمن الله فيأتونه نغلب راشي فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته. ابراهيم عليه الصلاة والسلام لبوي ابو رلوي زددي قابل نيم اغب اخفل قطعي وغلتي ذكر كي لماذا الله رب العالمين نا رسوال کرو ما اغدري توري استعمال کرو لك مخي تاسو لذكر شل چلم يقرب ابراهيم الا ثلاثة كذبات ایتو موسیٰ الذی کلمہ اللہ فیأتونہ فیقول لست هناکم فیذکر خطیته موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بمعجزہ دی قابل نیم او خپل خطائی به ذکر کی دماغ فرعونی قبطی وجلہ ایتو عیسیٰ فیأتونہ فیقول لست هناکم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لبراشی غبور لوی زم دی قابل نیم ایتو محمدن لارشی محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام لا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر دا مخکی ورسته هر څه معاف دي فیاتونی فاستاذن علی ربی ما لبراش نزبد رب نه اجازه توانم فاذا رایته وقعت ساجدا کله چې خپل رب ګورم زه په سجده فریوزم فیدعنی ما شاء الله نفری به دی مال ردم رضمانه چې الله خو خشی ثم يقال لي بیا بر الاول شيء ارفع راسك فسل تعطه وقلت اسمع واشفع تشفع على اول شيء سر بورتك سوال کونو درکول بشی خبر کونو ریده بشی شفاعت کونو قبلول بشی وإذا بسر فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني وإذا بسر راپور تکم دخبل رب داس استعين أو حمدنا بوام شلا بيغ وخصر مال تعليم راكي أسرى لنديان ثم أشفع فيحد لي حدا داب سفارش بشوروكم نهد برعلا مقرر كليشي ثم أخرجهم من النار بفخبل شفاعت باندې به جهنميان د اور نه روباسم هغه مسلمانان چې پاغي باندې د ګناهونو د وجنه جهنم واجب شوي فادخلهم الجنه ان جنت لبي وردنكم ثم اعود فاقع ساجدا مثله في الثالثه او الرابعه فدويم زل درم زل سلوم زل باندې بم دغه شانت په سجده پجوزم حتى ما بقي في النار الا من حبسه القران تردي چې په اور کې به باقي پات نشي مگر هغه سو چ قرآن هغه بند کړی دی مطلب دا قرآن کریم خبر ورکړی چې دی په اور د جهنم کې همیشه وي او قرآن کریم ویلي چې جهنميان پرای باندې دا مشرکان پرای باندې جنت حرام دی او دوی به همیشه په جهنم کې وي وکانه قتاده یقول عند هذا اي وجب عليهم الخلود قتاده چې په حدیث بیانولو هغه وی چې حبسه القرآن معنا دا ده واجب شوی دی لازم شوی دی پاغي باندې هميشه پاتې کېدل په جهنم کې نو غيبه شفاعت د وجراوته نشي او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الحسن بن ذكوان قال حدثنا ابو رجاء قال حدثني عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعه محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنه ويسمون الجهنميين احاديث مخي ذكر شو وبه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن أم حارثة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هلك حارثة يوم بدر أصابه سهم غرب فقال يا رسول الله قد علمت موقع حارثة من قلبي فإن كان في الجنة لم أبكي عليه وإلا سوف ترى ما أصنع فقال لها هبلتي أجنة واحدة هي أم جنان كثيرة وإنه لفي الفردوس الأعلى دا رواية سندر لمخ كثير شو وقال غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس احدكم او موضع قده من الجنه خير من الدنيا وما فيها ولو ان امراه من نساء اهل الجنه اطلعت الى الارض لاضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها يعني الخمار خير من الدنيا وما فيها كتاب الجهاد كده لله حديث من درس ذكر شو جلد اول كي وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد يعني لعز عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدنا الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا نبورد النكي جنة ليوتا مگر دد أغزي چكم فأور كيون وآبور لخود لشي كقناد ويكلم أنه دغ أور لبتلي دي دي پارس دي نورم شكر سواكي ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة او جهنمی لبد جنت غزه خول شي کني کمل لیکلو جنت کې د غزه ودي د پاره چې حسرت او افسوس نورم تي واشي وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره انه قال قلت يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه قال لقد ظننت يا ابا هريره الا يسالني احد عن هذا الحديث اول من لما رايت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه حديث مخدر لترشو جل أول كي وبه قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا رجل يخرج من النار حبوا نبی صلی الله و سلام وی اخیرانه جهنمی مال معلوم د چې د دینه بروزی او اخیرانه جنتین په جنم چې جنت له بدن نکیږي یو سړی وای چې د اور نه بروزی په خړبوسو فیقول الله له اذهب فادخل الجنه الله بور له الهه جنت لدن نشا فیاتیها فیخیل الیه انها ملاء مده به ورشی دی جنت لا مده به خیال او غمان کی چې دا خودون دک شوه فیرجع فیقول یا رب واپس بشی الله له وی ای رب وجدتها ملاء جنت هما دک منذ فیقول اذهب فادخل الجنه الله بور له الهه جنت لدن نشا فیاتیها فیخیل الیه انها ملاء بدویم زل بب دی خیال کی چې دا خودک دے فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأ فيقول اذهب فادخل الجنة يا بورلا لو الى شدنشا فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها تاد فارد الدنيا عمره أو دأغي لس دغنا جنته دنيا ودأغي لس دغنا أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا يا داسي الفاز ويلي فيقول تسخر مني وتضحك مني وأنت الملك لدا بندبوي أخيرا لجنتي كتما فورتوكي كي خندارا فوركي تخبات شاي فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ونبي الاسلام موقت جدمر وخاندل چې جام مبارک غاخونه اختیار شول وكان يقال ذاك ادنى اهل الجنه منزلا ويدا با اخرنه او پټولو کې کمی مرتبه والے جنتی وي وره قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن عبد الملك عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عن العباس أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت أبا طالب بشيء؟ عباس رضي الله عنه نبي الإسلام لولي شيء أبو طالب لا تستفيد ورقول شيء بس شيء نمخي حديث تذكر في نبي الإسلام آو زبور لشفاعتكم نديب في جهنميان كتولون كم سزاوالي ورقب ورلواش ولشي ترقفو قريب فور كي شراغي دواجنب دماغ د به غبار کې چې زما سزا په ټولو کې زیاته ده خدای او په ټولو جهنميان کې کم سزا ای باب الصراط جسر جهنم زما سزا عمر کافي له هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين